بكلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم معلمًا ومزكِّيًا، كما قال جل من قائل: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد اتجهت عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيان الحقائق الشرعية وتصحيح المفاهيم الجاهلية، فتارة يسأل أصحابه عن المفلس، فإذا أخبروه عن المفلس بأنه من لا درهم له ولا دينار صحح لهم المفهوم، وعلمهم أن المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة وصلاة وصيام، ويأتي وقد قذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. وتارة يبين لهم حقيقة الشديد بأنه الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هكذا علمنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يبين للناس حقائق الشرع وأن يصحح لهم المفاهيم، خاصة في أزمنة الفتن، إذا تبدلت الأحوال وتغيرت التعاليم والتبست المفاهيم، لا بد لمن يدعو إلى الله عز وجل أن يبين حقائق الأمور. ومن هذه الأمور التي تحتاج إلى بيان في زماننا أيها المسلمون عباد الله كلمة الإرهاب، هذه التي عقدت من أجلها مؤتمرات وصدرت فيها كتب وكتيبات ودونت فيها أوراق ومنشورات وتحدث فيها القاصي والداني، كل يدندن حولها، كل يتكلم عنها، كل يتناولها بما يؤيد فكرته وما يصحح مذهبه. هذه الكلمة أيها المسلمون عباد الله وردت في كتاب ربنا جل جلاله أمرا وخبرا. أما الأمر ففي قوله جل من قائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية يأمرنا ربنا جل جلاله بأن نعد القوة وأن نهيئ أنفسنا من أجل أن نرهب أعداءه، الصادين عن سبيله، المكذبين لرسله، المقاتلين أولياءه، هؤلاء لا بد من إرهابهم، لا بد من تخويفهم. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على منبره ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وخبراً في قوله جل من قائل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدور أعداء الله من اليهود وأضرابهم من الله، يرهبونكم ويخافونكم أشد من خوفهم من الله عز وجل. وفي معنى هذه الآيات قول ربنا جل جلاله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وأولها: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. إذا كان بينه وبين عدوه مسيرة شهر، فإن الله عز وجل يلقي الرعب في قلب ذلك العدو. كلمة الإرهاب أيها المسلمون عباد الله معناها التخويف، التخويف، رهب، يرهب إرهابا بمعنى خاف. ومنه قيل للراهب راهب، لأنه يخاف الله عز وجل ويخشاه. الإرهاب الذي أمرنا به شرعا أن نخوف من عاد الله ورسوله، أن نرهب من حاد الله، أن نرهب من حاد الله ورسوله، هذا الذي أمرنا به شرعا. هذه الكلمة أيها المسلمون عباد الله إذا أطلقت في لسان الناس اليوم ودندنت حولها أجهزة الإعلام في المشارق والمغارب، وتناولها الساسة وأهل الإعلام وأمثالهم، فإنما يريدون بها ذم أمور خمسة في الأعم الأغلب. أولها الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، الذي لا يقوم الدين إلا به، الذي أمرنا به في قول ربنا جل جلاله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وفي قوله جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الجهاد الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عز الدين منوط به، وأنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. هذا الجهاد يطلق على من يمارسونه بأنهم إرهابيون. إذا كان إخواننا في فلسطين أو في بلاد الأفغان أو في العراق أو في سوريا أو في كشمير أو في غيرها من بلاد الله التي تعرضت لاعتداء من الكفرة الفجرة، إذا كان الصالحون من أهل هذه البلاد يحملون سلاحهم، يذودون عن حياضهم ويدافعون عن أعراضهم، فإن هؤلاء يصنفون على أنهم إرهابيون. لا بد من محاصرتهم والتضييق عليهم وإطلاق الكلاب المسعورة تنبح عليهم بالليل والنهار. ولذلك المنظمات التي تقوم بالجهاد في البلاد التي ذكرت وفي غيرها تصنف في دوائر الكفر، وفي المنظمات الدولية التي تدار بأمر الكفار والمنافقين تصنف على أنها إرهابية. فهذا هو المحور الأول الذي يطلقون عليه هذا الوصف النابي بأنهم إرهابيون. ثانيا، من يدعو إلى تحكيم شرع الله، من يعتقد يقينا بأن حكم الله هو أحسن الأحكام، وأنه لا أحسن من الله حكما. من يعتقد يقينا في قول ربنا جل جلاله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، من يعتقدون في معاني هذه الآيات فيدعون إلى محو القوانين الوضيعة، القوانين الوضعية التي ألفها دهاقلة البشر والتي يغيرونها في كل حين. من دعا إلى أن تكون شريعة الله حاكمة وأن يكون دين الله عز وجل يصبغ الحياة كلها، هؤلاء يوصمون بأنهم إرهابيون، ويضيق عليهم ويعرضون للأذى. ثالثاً، من يلتزم شعار الإسلام وآداب الإسلام في زيه، في هيئته، في شكله، في سمته، الفتاة التي تتحجب في كثير من بلاد الله تصنف على أنها إرهابية، الشاب الذي يطلق لحيته، الذي يلتزم هدي الإسلام في مجانبة الحرام والتمييز بين الطيب والخبيث، يوصم بأنه إرهابي. ثم رابعاً، من يدعو إلى الولاء والبراء، من يدعو إلى موالاة المؤمنين والعطف عليهم والمحبة لهم وإزداء الخير لهم، وفي الوقت نفسه يدعو إلى البراءة من الكفار ومجانبة هديهم، هذا يصنف على أنه إرهابي. جعلوا بدلاً من ذلك دعوات إلى القومية، إلى الوطنية، إلى الشعوبية ونحو ذلك من الدعوات الباطلة التي أبطلها الإسلام حين قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وحين قال إنما المؤمنون إخوة، وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، هذا كله جعلوه حبراً على ورق. من يدعو إلى إحياء هذه المعاني ويقول المسلم أخي في الهند كان أو في المغرب، في الشرق أو في الغرب، أحمر كان أو أسود، له ما لي وعليه ما علي، هذا يعدونه إرهابياً. ثم خامساً، ينبذون بهذه الكلمة من يدعو بدعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من يدعو إلى عقيدة التوحيد في صفائها في نقائها، من يدعو إلى نبذ الشرك ومجانبة أهله، هذا أيضاً يوصم بأنه إرهابي. هذه المحاور الخمسة هي التي تدور عليها هذه الكلمة في عرف أكثر الناس اليوم. وأنت أيها المسلم، أيها السياسي، أيها الإعلامي، أمسك لسانك قبل أن تطلقه في عرض أخيك المسلم، قبل أن ترميه بما هو منه بريء. واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن المقاومة المشروعة التي يمارسها إخواننا في فلسطين، في الأفغان، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في غيرها من بلاد الله، هذه التي أمر بها ربنا جل جلاله، وهي التي يسميها علماؤنا جهاد الدفع، جهاد الدفع، دفع العدو الصائل ولو كان مسلما. الآن لو أن الواحد منا تسور عليه لص في بيته، فإنه مأمور شرعا بأن يدافعه وأن يقاومه وألا يعطيه مالا وألا يمكنه من عرض، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا معاني العزة والكرامة لما قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال له: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ولو كان مسلما فما بالكم بمن يقاوم أعداء الله من اليهود والصليبيين والنصيريين والروافض والهندوس والبوذيين وأمثالهم ممن حاد الله ورسوله. هؤلاء يمارسون جهاد الدفع الذي لا يحتاج إلى إذن من إمام، بل ولا إذن من أب ولا أم ولا غيرهما. هذا هو الجهاد المشروع الذي أمرنا به معشر المسلمين. وثمة فروق شاسعة بين هذا الجهاد المشروع وبين الإرهاب الممنوع الذي يمارسه أولئك المنحرفون الذين ما يعلم حقيقتهم إلا الله. قد يكونون صنائع استخبارية، قد يكونون ناساً ليسوا من المسلمين أصلاً، قد يكون بعضهم من المسلمين المغفلين، هذا كله وارد. هناك فروق لا بد أن تلحظ بين هذا الجهاد المشروع الذي يمارسه هؤلاء في فلسطين وفي غيرها، وبين هذا الإرهاب الممنوع الذي يسيء به أولئك إلى الإسلام. أول هذه الفروق أيها المسلمون عباد الله أن المجاهدين في سبيل الله غايتهم نبيلة ووسائلهم مشروعة. غايتهم نبيلة إعلاء كلمة الله، ووسائلهم مشروعة، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ما كانوا يقتلون شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا يخربون عامرا، ولا يقطعون شجرا مثمرا، ولا يقاتلون من لم يقاتل. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين يمارسون الإرهاب الممنوع فإنهم لا يفرقون بين شيخ كبير ولا طفل صغير، بل لا يميزون بين محارب ومعاهد ومستأمن، بل لا يميزون بين مؤمن وكافر. ثم فرق ثان، أن المجاهدين في سبيل الله يرجعون إلى أهل العلم، يستفتونهم، ينزلون على أقوالهم، يتلمسون الهدى منهم عملا بقول ربنا جل جلاله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولئك الذين يمارسون الإرهاب الممنوع أعدى أعدائهم أهل العلم، يعدونهم أحلاس سلطة، قلاب مال، يسعون وراء الدنيا، لا يلتفتون إليهم، لا يأبهون بهم، بل عداوة مستحكمة بين هؤلاء وهؤلاء. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، المجاهدون في سبيل الله قلوبهم حانية على المسلمين، عطوفة عليهم، يسوقون الخير لهم، يمنعون الضر عنهم. أما هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب الممنوع فإن قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد، وأول من تناله قسوتهم أولئك المسلمون المؤمنون الموحدون الذين يشهدون بالليل والنهار أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رابعا، المجاهدون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله، يعلون كلمة الله، يبيضون وجه الإسلام، يعرضون هديه وتعاليمه للناس، أما أولئك فإنهم يسودون وجه الإسلام، يسيئون الدعاية له، يجعلونه مضغة في أفواه الكفار والمنافقين، يرمون دين الله عز وجل بما هو بريء منه. خامساً، المجاهدون في سبيل الله مآل جهادهم أن يحققوا ما يريده الله عز وجل حين قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه الغايات الخمس تتحقق بجهاد هؤلاء الأبرار، يشفي الله بجهادهم صدور قوم مؤمنين، يذهب غيظ قلوبهم، وفي الوقت نفسه يعذبون من حاد الله ورسوله، يلقون الرعب في قلبه، بخلاف هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب الممنوع، فإن مماراتهم تلقي الحسرات والآهات في قلوب المسلمين وعلى أفواههم. ما يمارسونه إنما يسيء إلى الإسلام، وإنما يشفي صدور قوم كافرين لا قوم مؤمنين. فيا أيها المسلمون عامة، ويا معشر الشباب خاصة، لاحظوا هذه الفروق الجوهرية بين الإرهاب المشروع الذي أمرنا به في كتاب ربنا وبين الإرهاب الممنوع الذي يمارسه هؤلاء الذين يسيئون إلى الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع علم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بكلمات كالضياء تجلع عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلع عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآي المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من الحركات الجهادية التي بيضت وجه الإسلام ورفعت رؤوس أهله تلك الحركة المباركة التي تمارس الجهاد على أرض فلسطين، حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي توفر على إنشائها رجال مؤمنون أعادوا للقضية الفلسطينية بعدها الإسلامي ووجهها المشرق، بعدما مر عليها زمان صارت فيه قضية قومية أو قضية وطنية، صيروها قضية إسلامية كما كانت، وأعادوا أشواق المسلمين للجهاد، فمارسوه بآدابه المرعية وضوابطه الشرعية، ولم يتجاوزوا في ذلك في قليل أو كثير، جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا. ولا زالت هذه الحركة المجاهدة شوكة في حلوق يهود ومن أعان يهود من الكفار والمنافقين، تارة يصنفونها على أنها إرهابية، تارة يحاصرونها، وتارة يمنعون عنها الغذاء والدواء، كما هو الحال منذ نحو 10 سنوات أو تزيد، وهي بحمد الله عز وجل لا تزداد إلا قوة وألقا وصبرا وثباتا. تقدم الشهيد تلو الشهيد، ولا يزيدهم ذلك إلا ثقة في الله عز وجل وأملا في نصره الموعود. أيها المسلمون عباد الله، إن فرعون مصر الذي طغى في الأرض وأظهر فيها الفساد وفاه بالكفر المحض، حين دعا إلى مراجعة النصوص وحين سعى بالفساد في الأرض فقتل النساء والرجال والشيوخ والأطفال، بل قتل المسلمين وهم سجد ركوع في صلاة الفجر، وغلق المساجد ومنع الدعوة إلى الله، وأتى بجرائم ترفع عنها اليهود والصليبيون. كان من آخر بوائقه أن يسخر قضاءه المأجور من أجل أن يصنف هذه الحركة المجاهدة على أنها حركة إرهابية، من أجل أن يهيئ الرأي العام ليوجه ضربة إلى قطاع غزة فيحقق ما عجز عنه اليهود. اليهود 50 يوما أو تزيد خلال رمضان الذي مضى سلطوا على غزة حربا ضروسا، يمطرونهم بقنابلهم ونيرانهم، ثم ردهم الله عز وجل بغيظهم، لم ينالوا خيرا، رجعوا مهزومين مدحورين، ألقى الله في قلوبهم الرعب بتلك الصواريخ التي كانت تنطلق من أرض الجهاد من أرض غزة. هذا العميل المنافق يريد أن يحقق ما عجز عنه اليهود، واليهود هم الذين بوؤوه ذلك المنصب، وهم الذين سكتوا عن جرائمه في منظماتهم التي يديرونها، في إعلامهم الذي ينفخون فيه ويؤزونه أزا، سكتوا عن جرائمه التي كانت تحت سمع العالم وبصره، من أجل أن يمكن كرسيه، من أجل أن يوطد ملكه، يريد أن يقوم بما عجز عنه اليهود، لكن هيهات هيهات، يأبى الله ذلك والمؤمنون. من كاد أهل الجهاد فإن الله عز وجل يكيده، ومن مكر بهم فإن الله عز وجل يمكر به، وكلنا ثقة في قول ربنا جل جلاله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله جل جلاله الذي دمر الطواغيت من قبله قادر على أن يدمره، الله جل جلاله الذي مكر بالفراعنة والجبابرة قادر على أن يمكر به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، وأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم، يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. كلمات كالضياء تجلع عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء